غرباء في هذا الزمن، غرباء في ليل المحن، غرباء غرباء في هذا الزمن، غرباء غرباء في ليل المحن، غرباء غرباء في كل الدروب، غرباء عن أرض الوطن، غرباء عن أرض الوطن، غرباء عن أرض الوطن، غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء أحفاد الرسول، غرباء كالأسد نصول، غرباء أحفاد الرسول، ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مسر الرسول، ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مسر الرسول، يا قدس يا مسر الرسول، غرباء غرباء غرباء غرباء في ليل طويل، غرباء وفجرنا الآتي جميل، غرباء غرباء في ليل طويل، غرباء وفجرنا الآتي جميل، قسما سنمضي للخليل للقدس للمسر الجليل، قسما سنمضي للخليل للقدس للمسر الجليل، للقدس للمسر الجليل، غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء حكمنا القرود، غرباء فينا وأحكمنا القيود، غرباء حكمنا القرود الحق ضاع متى يعود هذا العرين ولا أسود، الحق ضاع متى يعود هذا العرين ولا أسود، هذا العرين ولا أسود، غرباء غرباء منا ويلتهب الحنين، غرباء يزداد الأنين، منا ويلتهب الحنين، طاغوت صبرا يا لعين، لا لن نلين ولا سكين، طاغوت صبرا يا لعين، لا لن نلين ولا سكين، لا لن نلين ولا سكين، لا لن نلين ولا سكين، لا لن نلين ولا سكين، لا لن نلين ولا سكين، لا مستكين.